هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الصواب فيه الزكاة في خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة. في قوله صلى الله عليه وسلم: من يصاحب الذهب ولا فضها يؤدي حقها، فما إذا كان يوم القيامة صفحة أو صفائح من النار فيكويها جنبه وجبينه وظهرها الحديد. هذا عام لعم الكل. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم التي راى عليها مسكتين من ذهب يعني سوارين، قال اتعطي زكاه هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهما يومك سوارين النار؟ فارقتهما وعطهما لله ولرسولنا. وحبيبهم سلمه كان تلبس ارضاعا من ذهب، فقال جرت اكنت هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكى فليس من كنز. ولم يقل ليس ليس عليك زكاة. قال ما بلغ يزكى فزكى فليس من كنز. فالمن المزكى ليس من كنز، وإن لم يزكى كنز يعذب بصاحبه نسأل الله العافية. كما قال تعالى: ولن يكن ذهب وفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشروا بعذاب أليم. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب بصاحبه نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة على الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومقدار ذلك 98 غرام تقريبا، وبالجنيه 3.5 جنيه بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 3.5 جنيه لازم ثلاث تصبعينات انتهى كسر، هذا كسر ضعيف من باب الاحتياط. 1.5 جنيه كذلك 90 غرام إما كسرا يسيرا لا يمنع. المقصود 90 غرام هذا بهذا نصاب الذهب، وبالذهب وبالجنيه 11.5 جنيه. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أو أكثر وجب فيه الزكاة في كل 1025، وفي 2050، وفي 10,250 وهكذا، أو بالعشر والضبط كذلك. وبالعشر ونصابها 56 ريال أقل نصاب، فهي 235، وفي 1025 وهكذا. لعله يكفي بارك الله فيك.